الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هناك ميراث أيها الأخوة هو أعظم من ميراث المال، ألا وهو ميراث التقوى والصلاح، ميراث التقوى والصلاح، فهو أعظم ما يتركه الآباء والأمهات لأبنائهم. قال الله سبحانه: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الأب وصلاح الأم هو خير ما يتركانه لأبنائهما. فالذرية الضعيفة التي فقدت الحماية والحفظ والرعاية الله يرعاها، الله يحفظها، الله يحميها بصلاح الأب وصلاح الأم، الله يتولاها بما كان من الأبوين من تقى وبما كان من جد الجد من صلاح. وكان أبوهما صالحا ورد في تفسيرها أنه كان الجد السابع لهما. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، يعني حفظه في أولاده وفي أولاد أولاده وفي أحفاده وفي أحفاد أحفاده. وقال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، يعني جيرانه جيرانه جيرانه، في حفظ من الله وستر بصلاحه. حفظ الله عز وجل في كل شيء في حياته، فحفظه الله تعالى في كل شيء حتى حفظه في ذريته بعد مماته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. نحن نخاف على أولادنا، نخاف على أولادنا ونعمل على حمايتهم ورعايتهم وحفظهم وتأمينهم ليل نهار، ونتبع كل الوسائل وشتى الطرق، ونتخذ كل الأساليب وكل التدابير من أجل ذلك، من أجل تأمينهم وحمايتهم ورعايتهم وحفظهم. لكن الكثير والكثير منا يتخذ وسائل وأساليب وتدابير مادية فقط، مادية وفقط، لا تقدم ولا تؤخر، لا تجدي ولا تنفع، وإن نفعت فنفعها محدود ضيق. والكثير منا أيضا يتخذ أساليب ووسائل تكون سببا في إضعافهم وضياعهم أكثر وأكثر، ومنا من يتخذ أساليب ووسائل مدمرة تكون سببا في هلاكهم عياذا بالله تعالى. الله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله، خفت على أولادك اتق الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله عز وجل وضح لنا الأسلوب الذي نتبعه في حماية أبنائنا، وحدد لنا الوسيلة التي نتخذها في سبيل ذلك، تقوى الله والقول السديد. تقوى الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فعندئذ لا تصيبهم نوائب الدهر ويكفلهم الله عز وجل بعين رعايته، ويحفظهم بلا بخفي لطفه ببركة الصلاح والتقى، ببركة ماذا يا عباد الله؟ ببركة الصلاح والتقى. ومن أبرز الأمثلة على أن صلاح الآباء يدخر للذرية، من أبرز الأمثلة على أن صلاح الآباء يدخره الله عز وجل للذرية هو قصة جدال اليتيمين في سورة الكهف. هذا أبرز مثال على أن صلاح الآباء يدخر لأبنائهم ولأبناء أبنائهم وأبناء أبناء أبناء أبنائهم. يقول الله تعالى موضحا هذه القصة: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفي تأويل ذلك يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. مما يعجب له الإنسان غاية العجب وأبلغ العجب كل العجب أن يرسل الله عز وجل لهذه المهمة رجلين عظيمين لهما من القدر ولهما من المكانة ما الكل يعلمه، ما لا يخفى على أحد، لهما من القدر والمكانة ما لا يخفى على أحد. الله عز وجل يرسلهما إلى تلك القرية من مسافة بعيدة يقطعانها، رجلان عظيمان على الله كريمين. أحدهما نبي رسول من أولي العزم، والآخر قيل أنه نبي وقيل أنه عبد صالح. يسخرهما الله ليقيم جدار بنفسيهما، وكان بإمكانهما أن يكريا أجيرا بناء يصلح الجدار، لكن الله عز وجل يريد إصلاح الجدار بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، يصلحان الجدار ويقيمان الجدار رغم أن أهل القرية أساءوا استقبالهما، أبوا أن يضيفهما، لم يطعماهما حتى الطعام، رفضوا أن يقدموه لهما، ورغم ذلك يقومان بالمهم لحفظ المال، لحفظ مال هذين الصغيرين اليتيمين الضعيفين اللذين لا طاقة لهما ولا قدرة لهما على إصلاح الجدار، لا قدرة لهما على إقامة الجدار، ولا على حفظ المال، ولا حمايته، ولا حراسته، ولا على استخراجه، ولا على التصرف فيه في هذا الوقت. صغيرين، غلامين صغيرين ضعيفين لا يستطيعان حماية هذا الحق، هذا المال. فالله عز وجل تولى ذلك، تولى ذلك ببركة صلاح هذا الجد، هذا الرجل، على يديه رجلين ليس كأي رجلين، رجلين مهمين في هذه الدنيا. فماذا كان يعمل، ماذا كان يعمل هذا الرجل، وما هذا الصلاح، وما السر الذي كان بينه وبين الله حتى يسخر الله عز وجل هذين الرجلين في خدمة صغاره وحفظ المال لهما بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. ماذا كان يعمل؟ أكان يتحرى الحلال في كسب المال؟ يتحرى الحلال في كسب هذا المال؟ أكان يتحرى الحلال؟ فلم يغش ولم يخادع من أجل الدنيا، ولم يسرق ولم ينهب ولم يسطو ولم يختلس ولم يراضي ولم يرتشي ولم يقبل المحسوبية ولم يطلب مقابل، ولم يطلب مقابل الخدمات وتخليص الأوراق والمصالح وخلافه، ولم يمد يده على الحرام، ولم يأكل إلا طيبة، ولم يدخل في هذا المال مثقال ذرة من شبهة، فكان عنده صالحا؟ أم كان يقوم في خشوع تام بين يدي الله عز وجل طوال الليل، يبقي يبكي من خشيته ويتضرع ويستغفر ويدعوه فرضي عنه وكان عنده صالحة؟ أم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل النصيحة لكل من يحتاج ويشتد في الحق ولا يخشى في الله لومة لائم محتسبا لله تعالى، فكان عنده صالحا؟ أم كان ينفق مما أعطاه الله ويقول بيمينه هكذا وهكذا في ماله، في مال الله الذي عنده، ويعطي، فكان ما يعطي أحب إليه مما أبقى، وكان ينفق فكان ما ينفق أحب إليه مما ادخر، وكان ينفق وينفق وينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، وكان يخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ويقوم في ماله بطاعة الله وبأمر الله وبما يرضي الله، فكان عنده صالحا؟ أم كان أنه بارا بوالديه وصولا لأرحامه يسارع في الخيرات، يكفل اليتامى والأرامل والمساكين وينفق على معلم الناس الخير، ولا يحسد ولا يحقد ولا يبغي ولا يظلم ولا يسب ولا يشتم ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يخادع ولا يخون ولا يغدر ولا يحمل في قلبه غلا لمؤمن، وكان صدره لعباد الله سليما، فكان عنده صالحا؟ أم كان يهتم بأولاده بنين وبنات، يعلمهم أمور دينهم، يعلمهم أمور دينهم، يعلمهم يطيعون الله ويخشونه بالغيب، ويعظمونه ويعظمون دينه ويعظمون شرعه ويعظمون أمره ونهيه، ويشجعهم على الإحسان والبر والتقى ومكارم الأخلاق، ويخوفهم سخط الله وعقابه، ويزجرهم وينهاهم عن كل ما يغضبه. فكان عنده صالحا، أعتقد وأكاد أجزم أنه كان كل ما ذكرت وأكثر مما ذكرت، حتى يقول الله عز وجل فيه: وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. أيها الأخوة والأخوات، يجب أن نتعلم الدرس العظيم من هذه القصة. أيها الآباء والأمهات، من أجل أولادكم اتقوا الله، اتقوا الله واحفظوا حدوده، اتقوا الله واحفظوا شرعه، واحفظوا أوامره ونواهيه ودينه وحدوده ومحارمه وحرماته وشعائره. يحفظ لكم أولاده، يحفظ لكم أولادكم، ويصلحهم ويبارك فيهم ويهدهم ويتولى حمايتهم ورعايتهم، ويتولى حفظهم. أيها الآباء، أيها الأمهات، من أجل أولادكم طيبوا أنفسكم وزكوها، من أجل أولادكم طيبوا أنفسكم وزكوها بسلامة العقيدة وإخلاص الدين لله. طيبوا أنفسكم وزكوها بإصلاح العقيدة وإخلاص التوحيد لله. طيبوا أنفسكم وزكوها من أجل أولادكم بالطيبات من الأقوال والأعمال. طيبوا أنفسكم وزكوها بالطيبات من الأقوال والأعمال. طيبوا قلوبكم، طيبوا ألسنتكم، طيبوا أسماعكم أبصاركم، طيبوا أيديكم وأرجلكم بكل طيب يحبه الله ويرضاه من أجل أولادكم. ومن أجل أولادكم طيبوا مطعامكم كي يتقبل الله عز وجل منكم، إنما يتقبل الله من المتقين. طيبوا مطعامكم ومطعم أولادكم، اتقوا الله ولا تدخلوا بطونهم إلا حلالا، فإن اللقمة الحرام لقمة واحدة، فكيف من غزي عمرا طويلا بالسحت، كيف بمن غزي عمرا طويلا بالحرام، كل ذرة من ذرات جسده بالحرام، كيف به؟ فإن اللقمة الحرام الواحدة لها أبلغ الأثر، لها أثرها البالغ في الغواية والضلال والانحراف والفساد. اللقمة الواحدة الحرام لها أثرها البالغ في الانحراف والفساد والغواية والضلال. أيها الآباء، أيها الأمهات، إن خفتم على أولادكم فاتقوا الله، اتقوا الله فيهم، اتقوا الله فيهم، أحسنوا أدبهم، أحسنوا تربيتهم، حسنوا أخلاقهم، مروهم بطاعة الله، ازجروهم عن معصية الله، اتقوا الله في أولادكم. إن خفتم على أولادكم فاتقوا الله فيهم، واتقوا الله في أنفسكم، فإن الله سائلكم. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أزواجكم، واتقوا الله في الأمانات التي بين أيديكم، اتقوا الله. في أولادكم وفي أنفسكم وفي أزواجكم، في هذه الأمانات التي استأمنكم الله تعالى عليها. والأمانات كثيرة، كثيرة جدا، ونحن عنها غافلون. ونحن نعلم أن الله عز وجل سائلنا عن هذه الأمانات، ونحن نعلم أن الله عز وجل سيستردها منا، ونحن نعلم سوء عاقبة الخائنين، نحن نعلم سوء عاقبة الخائنين. الأمانات كثيرة جدا، أعظم أمانة أمانة الدين، أمانة العقيدة، فاتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة، أمانة الدين، أمانة العقيدة. الأمانات كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا جدا. الكلمة أمانة، نعم الله عز وجل بين يديك أمانات، أعضاؤك وحواسك أمانات، الأولاد أمانات، العبادات أمانات، التكاليف أهم الأمانات التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، أمانات وأمانات. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أماناتكم، ما قال أمانتكم، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تخيل أنه قال: يا أيها الذين آمنوا، نادى بأحب النداءات وأفضل النداءات وأعظم النداءات، من أعظم نداءات القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا. مع أن خيانة الأمانة من علامات النفاق ومن صفات المنافقين، ما قال: يا أيها الذين نافقوا، ما قال: يا أيها الذين كفروا، ما قال: يا أيها الذين هادوا. أعظم أهل الأرض خيانة، أعظم وأكبر أهل الأرض خيانة اليهود، عليهم لعنة الله. ما قال: يا أيها الذين هادوا، إنما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك، فاحفظ هذه الأمانات، يحفظ الله عز وجل لك أولادك ويحمهم ويتولهم ويتولى أمرهم. أيها الأبوان، عليكما بتقوى الله والعمل الصالح إن أردتما الحفاظ على أولادكما. عليكم بتقوى الله، عليكما بتقوى الله والعمل الصالح. ورد عن أحد السلف أنه كان يقول لولده: لأزيدن في صلاتي من أجلك. فمن منا أيها الأخوة يكثر من طاعة الله عز وجل من أجل ولده؟ لأزيدن في صلاتي من أجلي، لأزيدن في خشوعي، لأزيدن في تطوعي، لأزيدن في إخلاصي، لأزيدن في دعائي، لأزيدن في ركوعي، في سجودي، في تسبيحي من أجلك. لأنه يعلم أن ذلك سينفعه، سينفعه في حياته، ويكون أنفع له بعد مماته. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ترك لأولاده تقوى الله، كان على فراش الموت، قيل له: ألا توصي لأولادك بشيء؟ إنهم فقراء. أولاد عمر وهو أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين، أولاده كانوا يجوعون كثيرا، وكانوا لا يجدون ما يلبسونه في العيد حتى. فقيل له على فراش الموت: ألا توصي لهم بشيء؟ إنهم فقراء. فماذا قال؟ عباد الله، تلا قول الله عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير صالحين فلن أعينهم على معصية الله. ترك لهم تقوى الله. وهشام بن عبد الملك كان نصيب كل ولد من أولاده 1,000,000 دينار، نصيب كل ولد من أولادي مما تركه، وكان ولاده 11 مليون دينار. يقول مقاتل ابن سليمان وهو يعز المنصور حينما ولي الخلافة، يقول: ولقد رأيت في يوم واحد، رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر ابن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أولاد هشام ابن عبد الملك يتسول في الأسواق، يتسول في الأسواق بعد مليون دينار ذهبي، يتسول لأن عمر ابن عبد العزيز أوكل أولاده لله، أوكل أولاده لله فحفظهم وأغناهم من بعده. أما هؤلاء وغيرهم والكثير منهم أوكلوهم لما تركوه لهم من مال فضيعوه في شهواتهم ونزواتهم فضيعهم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. وكان أبوهما صالحا. ومن الصلاح أيها الأخ الكريم أن تهتم بأبنائك، هذا دليل الصلاح، أن تكون مهتما بأبنائك إيمانيا، تعلمهم أمور دينهم، تعلمهم التوحيد، تعلمهم العقيدة، تعلمهم الحلال والحرام، تعلمهم الفرائض والسنن، تعلمهم الواجبات والمندوبات المستحبات، تعلمهم المكروهات، تعلمهم المباحات، تعلمهم المحرمات، تعلمهم هذا كما تعلمهم الدروس المدرسية غض النظر عن المسميات، كما تعلمهم هذا علمهم هذا، علمهم هذا لا تغفل عنه، لا تهمل، ستحاسب أمام الله عز وجل عن ذلك. أقول لك كما تدفع في هذا من المال ادفع في هذا وأكثر، ادفع في هذا وأكثر، مما يشعر بالخجل ويشعر بالحرج. جاء سبعة أولاد أو ثمانية أو ستة جاءوا لمعلم القرآن يعلمهم القرآن، فطلب منهم اشتراكا زاهدا، اشتراكا رمزيا، فلم يأتوا بعده، فلم يأتوا بعده، اشتراك زهيد رمزي لم يأتوا بعد. هل يستطيع أحدهم أن يذهب إلى معلم أي درس بدون اشتراك وبدون اشتراك مشروط؟ هذه عينة من المجتمع، هؤلاء الأولاد ليسوا من بيت واحد، هذه عينة من المجتمع. هذا يدل على أن المجتمع ينفق على الدنيا، على الدنيا أيا كان، وينفق في الضروريات والحاجات الأساسية والمباحات والترفيهات، ينفق الآلاف المؤلفة في كل ما ذكرت، ينفق الآلاف المؤلفة على التحسينات، التحسينات والترفيهات والضروريات والحاجات، ينفق الآلاف المؤلفة، وعلى دين ربنا يدخل بعشرين جنيه، يدخل بخمسة جنيه، يدخل بجنيه، هذا لا يشعر بالحرج والخجل فقط، إنما يشعر بالخزي والعار. أيها الأخوة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه أبلغ الإساءة. فمن ترك ولده ولم يعلمه ما ينفعه وتركه سدى، أهل ما تعليم ولده ما ينفعه وترك سدى فقد أساء إليه أبلغ الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمال تعليمهم فرائض الله وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوهم كبارا فاحذر أخي كل الحذر أن تلقى الله يوم القيامة قد علمت ولدك أحسن علام وأعلى علام وأطعمته أشهى طعام وكسوته أفخر وأغلى ثياب وأسكنته أرقى الأحياء ولم تعلمهم من دين الله شيئا. احذر أن تفعل كل هذا وتغفل عنها، تغفل عن دين الله، لم تعلم دين الله شيئا، سيكون خصمك أمام الله، سيجعلك حجة. عندما يحاسبه الله عز وجل يقول أبي يا رب، أمي يا رب، أبي السبب، أمي السبب في إعراضي عنك، في جهلي بك، والله سيحاجك أمام الله، يقول أنت السبب في جهلي بديني، ما علمتني، ما أرشدتني، ما أمرتني، ما نهيتني، ما زجرتني، ما أخذت بيدي. أبي السبب، أمي السبب في إعراضي عن، في جهلي بك، في عصياني لك، في بعدي، ماذا يكون الحال عندها؟ ماذا تقول؟ فإنك إن علمته دين الله كان في ميزان حسناتك، تجد كل ما يعمله من طاعات لله في ميزان حسناتك، قد وتدخل الجنة به. اللهم رب لنا أبناءنا اللهم أصلحهم اللهم أهدهم اللهم أحفظهم اللهم أصلحهم اللهم أهدهم اللهم أحفظهم اللهم أحفظهم بحفظك يا حفيظ. اللهم جنبهم رفقة السوء، اللهم جنبهم صحبة السوء، اللهم جنبهم قرناء السوء، اللهم هيئ لهم صحبة صالحة يأخذون بنواصيهم إليك، هيئ لهم صحبة صالحة يعينونهم على طاعتك، اللهم هيئ لهم صحبة صالحة يعينونهم على طاعتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بالظالمين أعداء الدين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم إنا نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم رد أسلحتهم في صدورهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق لحومهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم ووكلائهم وعملائهم وبمن سكت عنهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انهم جوعى فاطعمهم